بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب آداب السلام، وعن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. رواه الترمذي عن أبي أمامة قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وقوله إن أولى الناس بالله أي أخصهم بالله وأقربهم إليه وإلى رحمته من بدأهم بالسلام، وهذا كقوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذا الحديث يدل على مشروعية البداءة بالسلام، وأن الذي يبدأ بالسلام هو أخص بالله عز وجل من غيره وأقرب إلى رحمته. ولأن البداءة بالسلام فيها المبادرة والمسارعة إلى الخير لما يحصل للإنسان من الأجر والثواب. أما الحديث الثاني في الباب الذي بعده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى 2 ركعتين لا يطمئن فيهما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى كما صلى لا يطمئن، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم كذلك في الثالثة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة. وإنما ردده النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات لأمرين: الأمر الأول ليبين له أن العبادة الفاسدة مهما فعلت ومهما كررت فإن تكرارها لا يقربها إلى صحيحة، فالشيء الفاسد والباطل باطل ولا يصح. وثانيا تشويقا له للعلم لأجل أن يشتاق إلى معرفة ما أخل به فيتعلم. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث المسيء في صلاته، هو من أجمع الأحاديث المتعلقة بصفة الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أمته صفة الصلاة بقوله تارة وبفعله تارة وبهما معا. أما قوله فكما في هذا الحديث أنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخره. وأما فعله فإنه كان يصلي أمام أصحابه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الجمع بين القول والفعل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر، وهو موضع مرتفع، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، يحتمل معنيين: المعنى الأول إذا أردت القيام إلى الصلاة، والمعنى الثاني حقيقة القيام. وهذا يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، أي الفريضة. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ أي أتم، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. وإسباغ الوضوء نوعان: إسباغ واجب، وهو أن يغسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنوع الثاني إسباغ مستحب، وهو أن يأتي بالمستحبات من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع والإقبال والإدبار في مسح الرأس وغير ذلك من السنن. قال: ثم استقبل القبلة. والقبلة هي الوجهة، والمراد بها الكعبة شرفها الله، وسميت قبلة لأن الإنسان يستقبلها، ولأنها تكون قبالة المصلي حين يصلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما كان في المدينة وشرعت الصلاة كان يستقبل بيت المقدس، وكان مقامه بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيستقبل الكعبة ولكنه يستقبل جهة بيت المقدس. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي يستقبل بيت المقدس نحو من 17 شهراً، وكان يتطلع ويتشوف ويتشوق إلى أن يوجهه الله تعالى إلى استقبال الكعبة، لأن الكعبة هي قبلة الأنبياء قبله. ولهذا قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وتأمل قوله قد نرى تقلب وجهك، مع أن الذي يتقلب هو بصره، لأنه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر. ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها. وتكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها الإنسان بهذا اللفظ الله أكبر، ولا بد أيضا أن يكون مواليا، فلا يصح مثلا يقول الله ثم بعد قليل يقول أكبر، أو أن ينكس بأن يقول أكبر الله، أو أن يقول الله الأجل أو الله الأعظم، فكل هذا لا يصح. ويشترط أيضا أن لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة، فلا يصح أن يقول الله أكبر، لأنه حينئذ تكون الجملة استفهامية، كما قال الله تعالى الله خير أما يشركون. كذلك أيضا لا يمد الباء في أكبر، فلا يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. هذه هي تكبيرة الإحرام. والتكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة: ركن وواجب ومستحب. فالركن هو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كلها أركان، لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. والثاني تكبير واجب، وهو تكبير الانتقال كالتكبير للركوع والسجود والرفع منه، هذا واجب. والثالث تكبير مستحب، وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء، وكذلك أيضا تكبير المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، تكبيره للركوع سنة. فلو أن شخصا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا فيجب أن يكبر للإحرام وهو قائم، ويستحب أن يكبر للركوع، فلو كبر للإحرام وركع من غير أن يكبر للركوع فالصلاة صحيحة، لكن يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. وبعض الناس تجد أنه إذا أراد أن يكبر ووجد الإمام راكعا يكبر حال هوية، ومثل هذا لا تصح صلاته ولا تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها قائما. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.